اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا اليوم نريد أن نتكلم عما إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين. يعني لو فرض أن الإنسان أفطر في شهر رمضان ولا يعلم أن كفارته خصوص العتق أو مخير بينها وبين الصيام أو أطعام، هذا يسمونه شك بين التعيين والتخيير. هنا القاعدة اشتقتضي، بس قبل ما نحاول نفكر عن القاعدة اشتقتضي، هنا اكو سؤال يطرح نفسه. شنو هو السؤال؟ عن الشيخ الأنصاري هذا البحث شنو هو قاعد يتعرض له؟ احنا حكينا بالأقل والأكثر ثاني ولا شنو ربط شو الشيخ الأنصاري قام؟ شنو هذا شنو ربط؟ ما تقول لي لو دار الأمر بين التعيين والتخيير، ها؟ الجواب أنه صحيح كلامنا في الأقل والأكثر، لكن الأقل والأكثر له مجالات متعددة. أحد مجالاته الشك الجزئي، يعني أشكا على أن السورة جزء أو ليست بجزء، الاستعاذة جزء أو ليست بجزء. هنا يدور الأمر بين التسعة والعشرة، بين الأقل والأكثر. هذا المجال الأول، بحثنا هذا المجال الأول ولا بالي وخلصنا، ما ودكنا نبحث به. تحت يا عنوان، تحت عنوان القسم الأول وهو الشك الجزء الخارجي، وهو الشك الجزء. التفتي شلون قاعد أرتب لك المواضيع. وأحد مجالاته الثانية الشك الشرطية، إذا شكينا أن الطمأنينة شرط أو ليست بشرط، الطهارة شرط أو ليست بشرط، الإيمان في الرقبه شرط أو ليس بشرط، يا بهذا بحثنا أهمنا قالي صدور الشك الشرطية ما تبحثنا بالي تحت عنوان ماذا؟ القسم الثاني الشك في الجزء الذهني. والجزء ماذا؟ القسم الثاني الشك في الجزء الذهني. والجزء الذهني عبارة عن التخيل، التخيل والشرطية بعد. ليش ما نبهنا الشيخ الأنصاري هيك واحد يغفل يعني واقعا؟ هذا مات المورد الثاني هم ما تستهمه من مجالات الأقل والأكثر، وهو ماذا؟ الشك في الشرطية يعني في التقيد. بس كنا منشأ التقيد يو أمر مغاير يو أمر غير مغاير، هذا ما أمامنا شغل، بس بالتالي القسم الثاني هو شك التقيد عن شك الشرطية، هذا ما اتهمنا، فإن الشرطية عبارة عن التقيد اللي هو جزء منه. المورد الثالث للأقل والأكثر هو هذا، هذا أقل وأكثر، العطو تخيير وتعيين، الدوران بين التعيين وتمامنا شغل عقلي وشرعي كما في الحلقة الثالثة السيد الشهيد الفوي. تعيين تقدر تسكت بعد لا طول، احنا همزيا استهمنا انه هذا هو المجال الثالث تخيير تعيين، هذا من المجالات الاقل والاكثر. هذا شلون يدخل تحت الاقل والاكثر؟ تأخير تعيين يعني اقل واكثر في بالي، لأن ما أدري الواجب علي مطلق أحدهما أعلمني من العتق أو الإطعام لو خصوص، إذا أحدهما بكيف، إذا خصوص العتق لا مو بكيف بعد، تعين علي شيء. فهذا هم دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وسياه الأكثر ياه الأقل تحدى أكثر. الأقل وهو ماذا؟ أحدهما. والأكثر هو ماذا الذي بمعنى زائدة؟ هو خصوص ماذا؟ الرقبة. فدار عم بين عين التخير بالتالي أو يقول أقل وأفضل نفس الشيء. فهذا هو المجال الثالث من مجالات الأقل والأكثر. فمن هجة البحر لا تنساه. فإذا تريد ترتب الموضوع وتدخل في بحث الأقل والأكثر، أول ما تدخل في بحث الأقل والأكثر إذا تريد ترتب الموضوع شو تسوي؟ شلون ترتبه؟ مو مثل الشيخ الأنصاري، لا إذا رتب تقول الأقل والأكثر ومجالات ثلاثة. المجال الأول الشفة الجزئية، المجال الثاني الشفة الشرطية، يعني التقييد اللي سواه الشيخ الأنصاري جزء عليه. المجال الثالث ترد من التعبيرات اللي تفصلها درس الخارج إن شاء الله لما نتروح، أستاذ يقول لك الشك الشرطية وأنت بناءك ما قاري أبدا، كله تبرة القاري. الشيخ الأنصار عبر جزء ده يتقيد معبر التسلم خصوص صعوبة ألفاظ، أن الكتب إنسان بعد الألفاظ تشغله عن في المعاني، وأن الجهني هو التبار عن الشرطي. فنعده نشي مولانا. والمجال هو ماذا؟ دون الأمر بين مهين وتخيير. يلقى الآن انتهى. لو دار الأمر بين تعيين وتخيير، هذا مجالنا الثالث اليوم نريد نحكي عنه. شيخ ندور قسم ثالث، القسم الثالث دوران الأمر شرط. سوي شي شيخنا ثالث هو قسم شيخ الله أبو يسوي سيوصلي تدخل تحت ما سبق له سوي قسم ماذا ثالث ما يأثر الثالث. سوي قسم ثالث أحسن حتى نلتفت أحسن يا مولاي. هذا العناوين هو إلها أهم كبيرة. زين يلا آخر المطلب. لو دار الأمر أنه أنا اخترت السبب ما أدري معين علي العرق يوم مخير القاعدة استخدم نلح قديما بباب المترينين جمعة تجيب حتى نقول الاختيار وهذا بيحب واجب يوم نقول هذا يدخل تحت الأقل والأكثر. في الأقل والأكثر احنا شنو شنشان بينه وجريان البراء هو كان البر هو كان البراء في جميع المجالات كان جزء خارجي جزء ذهني ما فرقنا بها صحيح لنا قبل متباينين هنا شنقول سيدة وإشتار ستبعد لن تكمل يقول والأشبه بأصول المذهب مشنو هسا في تردد وقال من جهة يمكن واحد يقول يجب الإحاط ليه ليش ليش يجب الاحتياط توجيه الاحتياط شنو شلون قل لي حتى نلحق بالمتباينين يعني احتياط يعني نلحق بالمتباينين توجيه شلون يصير نقول لأنه احنا نشك الواجب علينا معين يوم شنو واحد المعين علينا واجب يوم الواحد المخير إصالة البراءة عن الواجب المعين الذي انت حضرت جنابك او جناب حضرتك تريد تجريها وتثبت بالتالي ماذا نفي الاحتياط هذا الشيء تسوي انا اقول هاي معارضة ديما لإصالة البراءة عن الواحد الواجب المخير واحد المخير ذاك مشكوك هذا كما الأصل البراءة عن ذاك حتى تثبت لك شنو تثبت انت اذا انفيت ذات الواجب المعين يثبت عدم الاحتياط براءة يعني عن التعيين الأصل عدم الواجب المخير ولا يوجد هناك قدر مشترك نعلم بوجوبه ونشك في من في الزائد عنه إذا في باب الجزء الخارجي شان أكو عدنا شان عدنا بالله نقول التسعة أجزاء ما عدا السورة معلومة الوجوب والزائد نشك أما أنا أكو عدنا يجي يوم مثلا في الرقبة ويا الإيمان أصل العتق واجب. الإيمان ماذا؟ مشكل. هنا هم أكو هيك قدر مشترك معلوم والزائد حتى نقول مشكوك جنسي بالبر عجيب. يلا شدوا هو لو عتق واجب لو شنو أطعام ماكو عندي قدر مشترك. أكو قدر مشترك هناك تسعة أجزاء قدر مشترك في باب الإيمان والرقد. شنو القدر المشترك؟ أصل العتق. هنا القدر المشترك أكو ماكو. ستلاقي تقول لي أحدهما هذا الجامع الانتفاعي. أحدهما جامع انتفاعي وإن لم يكن جامع حقيقي يكفي هذا نقول قدر مشترك. ما أدري مو بعيد مثل ما تقول صدمة لعله لعله بل. بس الشيخ الأنصاري يقول ماكو قدر مشترك. فإصالة البراءة عن ذات معارضة بإصالة البراءة هاي من جهة توجيه من هذا؟ توجيه الاحتياط. لكن يقدر واحد من حضرات جناباتكم يوجه يقول براءة أنا أقدر أوجه جريان شلون؟ باعتبار أنه في تعين العتق كلفة زائدة نشك في ثبوتها فالأصل البراءة ماذا؟ ينفي هذه الكلفة الزائدة. شو نقول مولانا؟ عندك أصل معارض؟ أصل معارض عندك ولا لنفي هذه الكلفة الزائدة يعارض أصل البراءة عن هذه الكلفة الزائدة؟ عندك أصل معارض ولا تقول لي إيه شو يسمونه؟ شنو يلا بالعدل بالعدل زور نقول الواحد الأعم من المخير والمعين. وجوب الواحد الأعم من المعين وال نقول لك هذا وجوب الواحد الأعم من المعين هذا مو مشكوك في وجوبه معلوم وجوبه. أصل الواحد المعين الأعم من المعين أو المخير وجوبه معلوم مو مشكوك حتى من فيه. براءة عنه بس بقى فرد شيء انت تقوله الشيخ الانصاري ما جاله انه انشف في وجوب الواحد المخير مو الاعم من المخير والمعين لا خصوص المخير اللي بيبيت الساد قلنا نبرد براء عنه ويصير معارض علما الى اصل براء عن المعين واهمانه هذا يصنع على معارض. هذا ما ذكر الشيخ الانصاري هو هذا المناسب يذكره يروح ذاك يجوه فذاك يقول معلوم معلوم الوجوب من يجري براء عنه هنا نحشي هذا نجعله معاه. اذا واحد منكم هنشي حشيش نجاوبه نقول له هو الشيخ الانصاري صدق علمني في مباحث سابقة علمني بس ما ادري ما اقول النفس احنا ما افتهم هو علمنا قال افات البراء عن الواجب المخير ما تجري هو علمنا في مباحث البراء هناك هو علمنا قال قال أصل البراءة إنما يجري للتوسعة على المكلف وإذا جرى لنفي الواجب المخير لزم التضييق على المكلف لا التوسعة. وعلمنا صدق تعلمنا منه هيك قال في ماذا لأن أصل البراءة إذا جرى عن الواجب مخير يعني معناه واجبك غير مخير. إذا غير مخير إذا مخير أنا في فسحة يو هذا يو هذا يو هذا كيفي بعد حر. أما إذا فين الواجب المخير يعني أنت لست بحر راح يصير تضييق. هو الشيخ الأنصاري قال ما يجعل هسه شلون يجعل اليوم جعل إصالة البراء عن الواجب المخير معارضة بإصالة البراء عن الواجب المعين عشان ما فهمنا على أي فقصدي يعني إذا أكو معارض لإصالة البراء عن الكلفة الزائدة هذا إصالة البراء عن الواجب المخير وقلنا هذا ما يجعل أنا بينك الأنصار ما بين ليش الخلاف الصحيح إذا شنو صار إذا واحد سألنا نقول لأبويا الصحيح نفي التعيين ما متعين عليك العرق يقول ليش نقول لأن هاي كلفة زائدة إلا إلا إلا عرق هاي كلفة زائدة إلا تعتق هاي كلفة زائدة نشك في ثبوت الأصل براءة ولا يعارض إعطاء البراءة عن واد مخير لما أجبت من أن البراء عن واجب مخير لا تدريني عن جذبك التضييق لا توسع. كيف الشيخ الأنصار صار رأيه ها بالامتحان اذا امتحناك وجابوا لك سؤال شنو ايش رايك صار رايه شنو صار رايه ها رايه الشيخ العنصاري يقول بالاخير ولكن مشكل مولانا جريان البراءه العقليه والنقليه بالي بالي بالي عقليه ليه يقول لان العقل اذا فهم انه اكو وجوب سماع معلوم معين يوم مخير بس اكو وجوب ما يجري مردد يعلم بالوجوب اجمالا يوم معين يوم مخير العقل ينفي التعين ينفي وما ينفي مشكل احنا نقول العقل يستقل مشكل عقلنا شو يوقف لا يستقل هاي البراءة العقلية براءة الشرعية همات ما تجري ليش منصرفة ولا تشمل صورة الشك في ان الواجب معين او مخير انما هي ناظرة الى يا صورة الشك في اصل اما وجوب ادري لكن لا ادري معين او مخير لا لا لا لا لا ما تشمل الصورة منصرفة ولو شملت فإصالة البراءة عن كون الواجب معين معارضة لإصالة طبعا تعلمت الجواب على الشيخ الأنصاري قل لي شنو معارضة مو فهمنا إصالة البراءة عن واجب مخير ما تجري لأنه شنو تثبت التضييق يا مولانا بس هو يقول معارض فالنتيجة الأحوط شنو مولانا احنا دائما احتياطيين احسن نصير احتط لدينك اخوك دينك فاحتط لدينك فالأحوط شنو صار بالنتيجة اذا ورقت الامتحان قدموا النياش نجاوب نقول بويا الأحوط اذا انسان يحتار ويا مسألة دوران الامر بين التعيين والتخيير بل الأحوط حتى في مسألة الشك الشرطية اما يعني القسم الثاني ان من لحق بالجزئية احوط حتى ذاك وان احنا قلنا براءة بس الاحوط بمسائله الاربع اخدان النص اجمال النص تعرض النصين اشبه موضوعي الاحوط هو شنو احتياط ولكن ها شو شنو ولكن الحاق بالجزء المشكوك لا يخلو من قوة فالاحتياط وين مختص راح يصير بالتالي بشمنا الثالث فقط افهرش لك هذا الموضوع دوره لك حتى اطبق العبارة المنهج يا اخي هواية مهمة انت بتنهج هالمنهج نطلع من عبارة الشيخ هواية مهمة فالخلاصة صار المجال الثالث من مجالاتي على الاقل والاكثر دوران الامر بين التعيين والتخيير هذا نلحق بالمتباينين فنقول احتياط اكو يو بالاقل والاكثر حتى نقول احتياط ماكو يقول الشيخ فيه تردد واشكال قد يقال يجب الاحتياط من يا ناحية من ناحية اصالة البراءة عن كون الواجب معين معارضة باصالة البراءة الذي تقدر عن واجب معين الذي التفريد لنفي الاحتياط انت حضرة جنابك تقصدها معارضة باصالة البراءة عن الواجب المخير وليس هناك قدر مشترك نعلم بوجوبه ونشك في وجوب الزائد حتى ننفيه هذا توجيه علما احتياط وتوجيه ماذا البراءة يعني الإلحاق بما بالأقل والأكثر أن يقال على أنه ماذا التعين كلفة زائدة مشكوكا ننفيها بالبراءة إلها معارض تقول لي وجوب الواحد الأعم من المعين والمخير قلت هذا معلوم الوجوب لا تجري براءة عنه انا حضرة جنابي قلت عن لسانك قلت المعارض هذا نجعله انه نشك في وجوب الواحد المخير مو الاعان واحد مخير بفضل الاصل براءة انه كما قلنا ديك السر انا اجلت قلت عن لسان الشيخ قلنا هذا الشيخ قال فيما سبق على انه لا يجري لانه يثبت التطهير فالنتيجة شنو صار اذا يقول الشيخ اذا بالتالي شنو صار صار بالتالي البراءة مشكلة شلون ما كان براءة مشكلة لا البراءة عقلية تجري لا النقلية عقلية ما تجري ليش لأن العقل بعد علمه بالوجوب مع الشك في أنه مخير أو معين ما معلوم يقول بالبراءة يستقل بالبراءة عندما يستقل بالبراءة إذا شك في أصل الوجوب لا ما إذا علم الوجوب وشك في كونه معين أو مخير والبراءة النقلية أيضا لا تجري لماذا لأنها منصرفة عن هذه الصورة، لأن الأخبار البراءة منصرفة إلى أي صورة، شاملة لأي صورة، ناظرة إلى أي صورة، إلى صورة شك في أصل الوجود. أما إذا الوجود معلوم ولكن يشك في كونه معين ومخير، أخبار البراءة لا تشمل، ولو شملت فهناك معارضة بين إصالة البراءة عن تعيين، معارضة إصالة البراءة عن التخليل. فالأحوط إذن بالنتيجة هو الاحتياط، بل الأحوط من ذلك أنه الاحتياط لازم في مسائل الشر، ولكن الحاق بالجزء يعني الشر لا يخلو من قوة. فالاحتياط يختص بالمجال الثالث وطرقة العبارة. يقول قدس سره: ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين، كما لو دار الواجب في كفارة شهر رمضان بين خصوص العتق للقاتل الطبيعة على الأهل وبين إحدى خصال خصال الثلاث. أقول ومما ذكرنا يعني شنو مما ذكرنا؟ يعني من وجود احتمالين فيما سبق، كل كنا نذكر احتمالين، احتمال وجوب الاحتياط، احتمال البراءة، وكنا نياه نرجع احنا اي البراءة. يقول مما ذكرنا من وجود الاحتمالين فيما سبق، هناهم ايضا يزين بني الاحتمالين بالي مولانا، لكن اذا شنرجح بعدين اسكت بعدين شنرجح، بالتالي شنو شنرجح؟ اقول شنرجح احتياط، مو شيء احتياط. ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الأمر بين التخير والتعيين، كما لو دار الواجب في كفارة شهر رمضان بين خصوص العتق القادر عليه وبين أحد خصال الثلاث، فإن في إلحاق ذلك بالأقل والأكثر، هذا احتمال، فيكون نظيف دوران الأمر بين المطلق والمخير. أنا وما أدري الواجب عليه مطلق الرقبة أو خصوص المؤمنة، مو هناك جلال البراءة عن تعين المؤمنة كثير ما سبق الشيء قال بنا على هالشيء. هناك قلنا ننظر الى عالم الجعل، وفي عالم الجعل وجوب الايمان مشكوك او لا، نرحت بيما متباينين او المتباينين، يعني نرحت بالمتباينين. اذا ففي الحاق التخير والتعيين بالاقل والاكثر او بالمتباينين وجهين بالقولين. أما توجيه الاحتياط وعدم جنان براءة، قلنا المعارضة بين إصالة البراءة عن واجب معين، معارضة بإصالة البراءة عن واجب مخير، من جهة من عدم جريان أدلة البراءة في المعين الذي أنت تريده حضرة جنابك حتى في الاحتياط، هذا ليش ما يجري؟ لأنه معارض بجريانها في الواحد المخير، وليس بينهما قدر مشترك خارجي كما كان وين خارجي في القسم الأول، يعني في مسألة الشك في الجزء الخارجي، فإن التسعة أجزاء معلومة قدر مشترك خارجي معلوم الوجوب والزائد مشكوك، أو ذهني وين في القسم الثاني، فإن أصل العتق الرقبة قدر مشترك ذهني وليس وإلا خارجي، وقلنا الإيمان لا يزيد خارجي معلوما على الرقبة، وليس بينهما قدر مشترك خارجي أو ذهني. أنا قلت لك لا، قد واحد يقول عقل قدر مشترك، وهو شنو هنا؟ عنوان انتزاع، جاء انتزاع أحدهما شكوا بيها شيء يعني مطعيح شكوا بيها، وليس بينهما قدر مشترك خارج أو ذهني يعلم تفصيلا وجوبه حتى ويشك في وجوب زائد خارج أو ذهني. هذا توجيه من؟ احتياط. توجيه البراءة شلون؟ يقول بوية تعين العتق الفتوى زائد مشكوك فين فيها بالبراءة، ومن أن الإلزام بخصوصي أحدهما كلفة زائدة على الإلزام بأحدهما، أحدهما في الجملة يعني في الجملة عشان أحدهما غير المعين، وهو ضيق على المكلف، ياهو الإلزام بخصوص أحدهما، وحيث لم يعلم المكلف بتلك الكلفة فهي موضوعة عن المكلف بحكم شنو يا حديث؟ ما حجب الله علمه عن العباد، وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة. حكم من يا حديث؟ الشيخ صار بناء ماذا؟ يتفنن في ذكر الأحاديث بحكم الناس في سعة ما لم يعلموا، اكو الى معارض صفات البراء عنها هي كبه الزائده. هذا واحد يقول ايه وجوب الواحد الاعم من المعين والمخير، يقول لك هذا معلوم الوجوب ومو مثبت الوجوب حتى نجي براء عنه يصير معارض. احنا قلنا مو هذا مناسب ذكر الشيخ، مناسب الاصل المعارض الذي احنا ذكرناه صفات البراء عن واجب مخير جوابا ما ذكرناه احنا من انه لا يجري انه يلزم الضيق. واما وجوب الواحد المردد بين المعين والمخير والمخير فيه، المخير فيه هائل من ترجع، من الذي يقول الهائل من ترجع؟ ايه المردد بين المعين والمخير فيه، يعني ما ادري شنو يرجع للواحد هم صحيح ايه يعني للالف واللام اي تكون الان المخير يرجع للالف واللام يعني الذي خير عادة هو هيك بعد فيه عادة هيك بل الذي بالتالي يرجع لنا الى الواحد، فلذلك قلت كلامك صحيح من جهة فهو معلوم هذا الواحد الان فليس موضوعا عنه عن المكلف يعني عن المكلف يعني ولا هو في سعة من جهته يعني المكلف ولا هو يعني المكلف في سعة من جهته يعني جهة هذا الواحد الان. شنو شيخنا أثار بالتالي شنو شلون صار رأيك شنو بينت لنا وجه للوجوب للاحتياط وجه للبراءة، رأيك بالتالي شنو؟ صاحب الشرائع فيه تردد وإشكال فيه تقول يقول ها فالمسألة في غاية الإشكال. ليش؟ فبالتالي شوي شوي يريد يرجح شنو الاحتياط، يقول لأن لا براءة عقلية لا نقلية، براءة عقلية ما تدري ليش أن معلوم العقل بعد العلم بالوجوب والتردد بين معين المقير يستقل بنفس التعليم لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الإجمالي يعني بأنه وجوب لا تمر بين معين ومخير عقل يستقل لا تكفي أثر وجوب. والمفروض أن مات عدم كون المعين، يقول المفروض كلامنا هذا الحس الذي نشك ليس شرطا نشك يقضيه أو جزءا نشك صورة مثلا في مثال الصورة شيء مشكوك مأخوذ وين مأخوذ وين في الصلاة في الواجب، فنقول الصلاة بما عدا السورة معلومة الوجوب وهذا الذي نشك فيه المأخوذ الواجب نشك للدين البراء. أما هنا المشكوك تقدر تسوي به مشكوك هنا شنو العلم تقول جزء أو شرط ما تقدر تقول تقدر تقول السورة جزء من الصلاة ما عداها معلوم الوجوب هي مشكوكة عن بيد البراء. أما هنا شنو نقول ما تقدر فإن العبقى ليه جزءا أين الواجب المشكوك؟ لأنه في الواجب المشكوك لأنه جزء في الواجب وعدم كون المعين المشكوك فيه الذي هي المعين المشكوك فيه شنو هو أمرا خارجا عن المكلف به، فهو عين المكلف به يقول ليس أمرا خارجا عن المكلف به مأخوذا فيه يعني في المكلف به على وجه الشرطية أو الشرطية الشطرية والشرطية الشطرية يعني الجزئية لا وزر وشرط ما انشرط كان في السورة جزء كان يمكن أن نقول حتى ننفيذ البر بل هو على تقديره يعني على تقدير اعتبار أين المكلف به مو أنه جزء مأخوذ في المكلف به. البراءة العقلية مولانا إذن ما تجري يبقى البراءة العقلية يمكن أن نتمسك بيها؟ يقول لا براءة ما نقدر نطبقها لنفي واحد المعين للمعارضة لأن نفي التعيين يعني معناه الأصل عدم البراءة من أصل معين فالأصل براءة من كون الواجب شنو؟ مخير معارضة أكو مولانا إيه يقول والأخبار شوف شلون عبارة شوف شلون عبارة غير منصرفة إلى ما قال عن إلى ما قال عن إلى غير منصرفة إلى نفي التعين نفي التعين إلى يعني شنو غير منصرفة إلى يعني ما تشمل هاي معناها مو عن إذا كان يقول عن غير منصرفة عن نفي يعني تشمل غير منصرفة يعني تشمل لازم عدم انصراف عن هذا عم تشمل اما هو قال غير منصرف الى هذا يعني ما تشمل هذا وهذا كان غير مهم ليش يعني ما تشمل صورة نفي التعيين يقول لان نفي التعيين معناه نفي الواحد المعين فيعارض نفي الواحد المخير تشيل شيخنا تشيل شنو جاوب رأيك شنو صار؟ رأيي فلعل الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه ولعل الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه الحاق من؟ وإلحاقه مو إلحاقه وإلحاقه يعني دواء أمرين فعين سخير بالمتباينة حتى يجب احتياط ما يجب المتباينة لا يخلو عن قوة بل أكثر أقول بل الحكم في الشرط حكمنا في الشرط شنو هو حكمنا في الشرط وإلحاق بالجزء حكمنا في الشرط وشنو إلحاق بالجزء كيف اسم تعبيري وفهاء يعني البراءة يعني الحق ما بالجزء فهذا عطى التفسير حكم في الشرط وهو البراءة يعني إلحاق بالجزء لا يخلع عن إشتار ها شيخ شنو شيخ الشرط انفرضنا أكيد تقول إشي ذنبونا ما أدري شنو يقول لا لا لا لا ما حبطت الكلام لكن الأقوى فيه يعني في الشرط الإلحاق يعني ديما بالجزء فالنتيجة فا فالمسائل الأربع في الشرط في الشرط في الشرط مسائل أربع عن شنو؟ الشرط ماذا؟ في الشرطين الناس عن فقدان النص إجمال الناس تعادوا من الصين حكمها حكمه وإن كان هو الشيخ ما سوى مسائل أربع عفوا في الشرط في الشرط سوى بالجزء أي على أي حال حكمها حكم مسائل الجزء فراج يعني البراءة سيدنا احتياط فقط وفقط في هذا المجال الأخير فد واحد يقول مجالات العقل والأكثر قد صارين ثلاثة فد واحد يقول شعاك فرج واحد بعد الشيخ ليش ما ذكره خير خير خير لا تكثر لنا خلي لنا مولانا بعد فرج واحد الشك في المانعية والشك في القاطعي صار نعم شقد خمسة وستخنفتين شنو الشك في المانعية والقاطعية ان شك فلان الشيخ مانع يولك لان شو جابه حمل ما لا يؤكل لحمه مثل حمل ماذا شعر القطة لا يؤكل لحمه مانع هذا مو مانع في الصلاة يمنع من الصلاة يولك هذا شنو ربط بين الأقل والأكثر بل لأن انشك الواجب علينا ما عدا هذا يعني الأقل وحتى ويا هذا المعتبر الواجب علينا الصلاة مع مع شنو عدم حمل ما لا يوفق هذا أكثر مع قيد إراحي وأن صار أقل وأكثر مولانا فليش ما أكثرنا مسألة الشك المانعية وبعد شنو يا مسألة ريح القاطعية انشك على انه الضحك في الصلاة الضحك الخفي مثلا مو القول قاطع يوم قاطع هم شكر بين اقل واكل بنفس البيان ما ندري الواجب علينا مقيد الا بان صلاة الا مع شيء اضافي وهو شنو عدم الضحك واجب علينا عكر اولو مع الضحك واجب علينا عكر فليش شو يسمونه ايه ما ذكرني الشيخ الانصاري بس قبل ما نجاوب شنو الفرق بين المانعية والقاطعية هاي ترى الفائدة بين المانعية والقاطعية شنو الفرق القاطعية هذا معنى أن وجود الشيء مثل الضحيح يضر في الصلاة من يا ناحية أنه يقطع الهيئة الاتصالية الموجودة في الصلاة لأن الصلاة معتبر بها هيئة اتصالية وما معتبر بها هيئة اتصالية إذا ما معتبر بها هيئة اتصالية سخلي أقول الله أكبر ورا ربع ساعة أقول شنو بسم الله الرحمن الرحيم واروح اتغدى هناك وبعدين شنو اجي اجيبا ما ادري ركوع او سجود لا ابوي اتصال معتبر مني هيئه اتصاليه معتبره في الصلاه فاذا اضحك الشارع اعتبر عدمه من يابا ليش حدث من يابا بالشارع اعتبر اذا واحد احدث وازال طارئه من باب انه يزيل تلك الهيئه الاتصاليه يفيد. فبمجرد ان واحد احدث في الصلاة ولو الماء يتصفي قال الله اكبر، بس ما قال الله اكبر احدث الماء هم ما تصفي، بحيث بلحظة وتيمم بلحظة بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء حتى يكون جزء اتى به من دون طهارة. بالعدل تيمموا هذا، بعدين يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الى اخر بعد لتمم. يجوز يصح هذا يوم ينسى؟ نقول له لا. ليش؟ يقول ليش اخر الله اكبر قلت هو الطهارة، بعد شنو بسم الله الرحمن الرحيم هم قلت هو الطهارة، ليش مو صحيحة؟ نقول لها لان هذا حدث قطع تلك الهيئة الاتصالية، الشارع كأنما اعتبر هيئة اتصالية بالصلاة، وهذا الحدث يقطع تلك هذا شنو قال. لكن اكو بعض الاشياء ما نعرف ابينها يمنع ان الصلاة، لا بما ان وجوده يفيد الهيئة الاتصالية بما هو ممنوع منه، لا بما انه يقطع الهيئة الاتصالية، لكن حمل ما لا يؤكل لحمه بما هو معنى. شو ترتب عليه؟ اذا قلت الله اكبر بس ما قلت الله اكبر اجبت القطع بهر القطع بعد العلم فيه او ذبت شن شعراي اعلامك على توبي، بس بعد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم اذبت الشعر بالعجل واقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يخالف يا ولا يجوز يا ولا يكفي؟ اي لان هذا مانع لا باعتبار انه يقطع الهيئة الاتصالية، هيئة الاتصالية ما زالت، والمفروض اول جزء الله اكبر جبت بلا شعر القطة، بسم الله ام بلا شعر القطة، فصلاة صحيحة. هاي الثمرة بين المانعية والقاطعية بين تلكية، هاي الرسائل تبع فضل الشيخ الانصاري ما مبين المطالب. على اي حال يلا ارجع لاخذ الموضوع، فالشيخ الانصاري ليش ما ذكر المانعية والقاطعية؟ الجواب ما ذكر المانعية بما انه الشك في المانعية عن شك في الشرطية، الشك في الشرطية انتهى. شلون هذا شك في الشرطية؟ لأن لما أشوف شعر القطة مانع يعني ايش معنى عدمه، عدم شعر القطة هل هو شرط يا ولا؟ ماكو فرق بين المانعية وبين الشرطية السابقة إلا في هذا الفرق الصحيح. المانعية هي شك في الشرطية، لكن في شرطية من العدم، الأمر العدم. أين في شرطية الإيمان؟ شرطية لكن في الأمر الوجودي، شك في شرطية. فالشرطية عين المانعية، إلا أن الشرطية متعلقة أمر وجودي والمانعية متعلقة أمر عدم، فكلاهما شيء واحد. متعلق المعصية ذات متعلق أمر عدم، هذا متعلق واحد، متعلق أمر وجودي واحد عدم. فهذا اتهمنا بحمد الله. يبقى انما هذا الشك في من في القاطعيه، ليش ما تكفر؟ يقول الشك في القاطعيه في حكمه واضح، ما يحتاج بعد احكي النص سطر اقدر اقوله. بالعدل تقدر تقول حكمه اقبالي اقوله، يلا بالعدل اقدر اشوف صدقي ولا انه هو هيك نشوف هذا الضحك الخفيف قاطعي ولا يعني جاري الهيئه الاتصاليه ولا نستصحب دقائل هيئة اتصالية، يعني الأجزاء السابقة قابلة بعده علما لأن تكون أجزاء وتتصل بما بما يأتي. هذا حكم بسيط، وإن كان إن شاء الله بعد 5-6 محاضرات نقول هذا مو صحيح، بس السهل نقول نتفكر شلون ولا فقصدي يعني بعد ان شاء الله 5-6 محاضرات الشيخ يقول ان شاء الله بحوله وقوته عز وجل يقول اصحاب الهيئة الاتصالية لا يزغي غلط غلط، دي 3 احتمالات كلها باطلة، بس يسمع عجلا بشي يقول امرأ ام الله والدية ما ذكره، قال اطبق يلا بالعجل. ثم إن مرجع الشك في المانعية. فهمت أنا شلون من هذا الشك الموضوع يا لا بعد ما أكرر. إلى الشك في شرطية عدمه يعني عدم وجود المانع. عدم وجود ملائكة اللحمة. فلذلك ما أصبح مستقلا. هذا يقطع الذات هنا بين المرأة هنا. ذات أنفر الفرق الصغير ذات متعلقة أمر وجودها متعلقة أمر عدم. وأما الشك في القاطعية هذا ليش ما أصبح بأن يعلم أن عدم الشيء معنى القاطع الشيء أنه أن عدم الشيء مثل عدم الضحك لا مدخل له في العبادة إلا من جهة قطع الهيئة الاتصالية المعتبرة إلى الاتصالية في نظر الشارعي. هذا ليش ما استفدت الحكم واضح. فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية وعدم خروج الأجزاء السابق عن قابلية سيرورتها أجزاء فعلية لسه لا يعني. لكن هذا مجملان بس بعد إن شاء الله شمع حاضر نقول باطل وسيتضح ذلك بعد ذلك إن شاء الله عن هذا الاستصحاب صحيح ولا نقطة. ثم إن الشك في الشرطية فقدر الشيء يقول الشيخ الأنصاري وهو أنه بعض مرات الشرطية شك فيها ومنشأ الشك فيها ماذا حكم تكليفي مثل نشوف أنه هل يشترط في الصلاة عدم لبس الذهب عدم لبس الحرير وما يشترط. بس ليش الشك يشترط وما يشترط من ناحية ما أدري عشان هو لبس الذهب حرام على الرجال ومو حرام. إذا كان حرام فيشترط في الصلاة عدمه إذا مو حرام لا. فمن شاء الشك في الشرطية فهكم تثليفي يعني من شاء الشك في حرمة لبس الذهب على الرجل. يقول الشيخ في مثل هذه الحالة بعد ما نجد الأصل قيما في الشرطية ما نقول الأصل عدم الشرطية لأن يوجد أصل حاكم عليه لأن ننشأ الشك وماذا؟ شكروا مصدق يا رجل ننشأ الشك هذا شنو؟ أنه يحرم لبس الذهب على الرجال ولا أصل براءة عنده. فإذا فين حرمة لبس الذهب تنتفي الشرطية بلا حاجة إلى إجراء البراءة عنها. وإن كان إجراء البراءة عن الشرطية إجراء البراءة عن حكم التكليف نتيجة واحدة لكن الشيخ يقول ما دام أكو أصل سببي ما تصل النوبة إلنا إلى الأصل ما سببي أطبق العبارة. ثم إن الشك في الشرطية قد ينشأ عن الشك في حكم تكليف نفسه مثل حرمة شرطية عدم لبس ذهب في الصلاة ينشأ منين؟ من شك في حكم تكليف نفسه. حكم تكليف النفس ياهو حرام الاستدار على الرجال يا لا فتصير إصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حرمة الاستدار على الرجال حاكما على الأصل في الشرطية يعني على أصل البراءة اللي يرمي في الشرطية أو أصل الاحتياط إذا كنت احتياطيا فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة. بعد هنا براءة واحتياط في الشرطية بعد ما نجريها حتى احنا نجي براءة وانت حرم جنابة المحارب لنا تدري الاحتياط كيف نسوي؟ نحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم. أصل الحاكم شنو؟ السبب يعني إصالة البراءة عن حرمة الذهب الرجال بما يقتضيه الأصل الحاكم. أصل الحاكم شو يقتضي؟ السيارة يقتضي وجوب لبس الذهب وجوب ذلك الشيء المشكوك في شرط او عدم وجوبه فماثر اذا اتبع عدم وجوبه فاتبرع عن حرمة الذهب فنقول ماذا لا يحرم فبالتالي شرطيتين اذا يقصد الوجوب بس هو اصل يقصد الوجوب ابونا اصل يقصد بحسب الظاهر مجرد اضطراب هذا بحسب الظاهر انت ما ادري الى تصويري ولا اسمعي اصل لنجل ذروحتنا في من فلو كان اصل يثبت وجوب ذلك الشيء فتثبت بذلك ماذا الشرطية بالتالي أصلا ما ننظر لوين في الشرطية خب هذا انتهى. وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء وعلى التنبيهات بحاجة. التنبيه الأول إذا شكينا إذا علمنا عن هذا الشيء جزء مثلنا السورة سجود جزء حتما 100% لكن ما ادري جزء حتى شو يسمونه جزء ركني يو جزء غير ركني. الاخر شفته بكونه ركني ولا فهو ندري جزء لكن نرد ركني او غير ركني. شنو الجواب؟ نقول لك شنو معنى الركن؟ تفسر لنا الركن بالله شنو معنى الركن؟ شنو معنى كلمة الركن؟ لم ترد في الرواية ولا في القرآن. هاي كلمة الركن الناس طلعوها، ما تقول لي هاي الفقهاء ترى طلعوها، شي قصدون بيها الركن؟ ما يبطل العمل مثل يقولون الركوع ركن، يعني يبطل العمل مثل الصلاة بنقصانه عمدا أو سهوا وبزيادته عمدا وسهوا، هذا معنى الركن اللي بيقصدوه الفقهاء. وإن كان الأنسب لمعنى الركن من حيث اللغة، هو الركن في اللغة شنو معنى الركن؟ نقول ركن البيت، هاي الأسطوانة، أسطوانة ما يتقوم به، هذا الركن مناسب للمعنى اللغوي. عن الركن نقول نقصان يأثر زيادة وما تأثر، وقال يصير لأن هاي الدنجة إذا الأسطوانة وفرناها البناء يوضع، أما إذا أسطوانة ثانية خلينا كل الزيادة وراح يشوف قوي المناسب المعنى اللغوي. أنا نقول الركن معناه ما يضر نقصانه مو زيادة، هسه ما يأثر لا تقدر وقتك بهيك شيء. المهم احنا خلينا نبحث هاي المسائل خواص الركن، وهي انه اذا فرض المسألة الاولى هاي من ازاد الركن، او المسألة الاولى من انقص الركن سهوا، حكم شنو؟ صلاة تبطل يولا مقترى قاعدة. لا تجيب لي رواية انت شنو، او تجيب لي رسالة العملية تقول الفقهية يقولون بعضية شنو هالحكي، انا مقترى قاعدة قاعدة بيها. هاي المسألة الأولى. مسألة ثانية لو ازاده عمدا، مسألة ثالثة لو ازاده سهوا، بعد مسألة رابعة ما تقول لا تقتيلي تقول لي ولو انقصه عمدا شو ما اكترته، ليش؟ جواب النقصان العمدي بلا اشكال مفترقه سواء كان ركن او غير ركن، يعني مفروض جزء، هذا بعد واضح. فلذلك المسائل اللي بنبحثها معنى الركن قلت ما ليش شغل دي، احنا نبحث عمدا المسائل الثلاث مجموعا يسموها الركن، اثار الركن ما ليش شغل مولانا. بالتالي احنا نبحث ماذا في هذه المسائل؟ ماذا؟ الثلاث. غد بحوله عز وجل ان شاء الله نتعرض الى المسألة الاولى، التطبيق البقي الى باكر بحوله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.